إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا تزال حلقات الكيد بالمسلمين تتتابع، ولا يزال مكر المتربصين بهم يتسارع، وقوى الشر والباطل مع الحق تتصارع، كما قال ربنا جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وتأتي هذه الزوابع والفواجع على المسلمين لتكشف دخيلة أهل النفاق والعلمنة والشفاء، حتى تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب المراورة من ذوي الفكر المقبوح والتوجه المفضوح. وصدق الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا حينما بين دسيسة هؤلاء وكشف سوء قضيتهم: ولتعرفنهم في لحن القول، وإن الله عز وجل يظهر أبرانهم ويكشف دسائسهم للمسلمين حتى يكونوا على حذر من أمرهم. ثم تأتي معاشر المؤمنين والمؤمنات هذه الهجرة المعلنة، وهذا الكيد المبطن على المسلمين وعلى ثوابتهم وأسسهم وعلمائهم ومناهجهم وعقيدتهم وتوحيدهم، وكل ما هو من شأنه أن يكون من ثوابت هذا الدين وأسسه. تأتي هذه الهجمات المعلنة وهذا الكيد المبطن ليظهر أيضا المرة بعد المرة والفئة بعد الفئة أن هؤلاء، أن من هذه الأمة ومن صفوفها دخلاء وأخفياء ليسوا منها أبدا، من ذوي النفاق والشقاق، من ذوي الفكر العلمنة كما أسلفنا معاشر المؤمنين والمؤمنات. فلم تسلم من هؤلاء المناهج الدراسية ولا الثوابت والهوية الوطنية ولا الشريعة الإسلامية، رغم أن هذه الشريعة غرة وأن هذه المناهج لا تزيد المسلمين إلا رفعة ورقيا وحضارة وتمدنا كما أثبت التاريخ في صفحاته، فنجد صيحاتهم بين الفئة والأخرى، إما مطالبين بإلغائها أو بتقليصها أو التحكيم من معاملاتها وغير ذلك من دسائسهم ومن مكر الليل والنهار. مسخا في شبابنا وفقدانا لحميتنا ومزايا متتابعه للمسلمين في ديارهم. كلما امتدت السنون وطالت الاعوام. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد نطق الوحي المبين وبينت السنه الصحيحه وكشفت وحذرت من دسائس هؤلاء الذين لا يزيدون المؤمنين الا خبالا وترديا واحباطا. قد روى الامام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث حذيفه بن يمان رضي الله عنه وارضاه قال: كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لقد كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير اي النبوه والاسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفه رضي الله عنه: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، اي تعرف منهم الخير وتنكر منهم الشر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. دعاة على ابواب جهنم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بانهم دعاة، لانهم يدعون الناس بافواههم وحسن اقوالهم وتلبيسهم وتدليسهم، يدعون الناس الى ابواب جهنم، لان التخلف عن الشرعة الالهية والسنة المحمدية هو طريق إلى جهنم والعياذ بالله، وتخلف في الدنيا والآخرة. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: إنهم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: إنهم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي غير مبدل ولا محول ولا متنكب عن صراط الله المستقيم وعن حديث المبين. ثم يأتي مع ذلك معاشر المؤمنين المصلحون من أبناء هذه الأمة والوطن، ليكشفوا دسائس هؤلاء ويتنبهوا بخطرهم وعظيم ضررهم على الأمة جمعاء. فهو العلامة البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه حينما خطب تلك الخطبة خطبة العصمة في مسجد كتشا وغداة الاستهلال، استهلها بقوله بعد حمد الله والثناء عليه: يا معشر الجزائريين، إن الاستعمار من أسباب ابن السلول، ثم بعد ذلك من أسباب ابن العلقمي الذي كان بسبب دسيسته سقوط مدينة جردان وفتحها لهلاك ومجاسره ولد الهلاك وإلى مجازره وشناعة أفعاله. ثم يأتي مطلع القرن العشرين حينما بدأت الخلافة الإسلامية العثمانية تحتضر. حين ذلك تآلب أهل النفاق والعلمانية مع دسائس اليهودية الصهيونية والصليبية، وذلك حينما عقد هؤلاء اتفاقا كان على رأسه المفكر تيودور هيرتزل الذي كان طموحا لبناء تلك الحضارة المزعومة والدولة المنشودة لليهود في أرض فلسطين، بعد أن رفض السلطان عبد الحميد أن يعطي اليهود مدينة فلسطين حتى يبنوا فيها دولتهم. وما كان من هؤلاء إلا أن تآلبوا مع أهل النفاق والعلمنة لإسقاط الخلافة الإسلامية أولا، وذلك من خلال المحمل الماسوني الصهيوني الذي اتجه إليه كل صاحب فكر متردد حاقد على الإسلام والمسلمين. فكانت النتيجة أن سقطت الخلافة الإسلامية، ثم ضيعت أرض فلسطين بعد أن تآلب قوى الشر من العلمانية والمنافقين، وهكذا مع شر المؤمنين والمؤمنات. ما تزال حلقات كيف هؤلاء تتتابع ومكرهم بالمؤمنين والمسلمين يتسارع. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، ينبغي للمؤمن ألا يخيب الأمل وألا يعلوه اليأس، فإن الله عز وجل ناصر دينه ولو كره الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن كيد هؤلاء وإن كان كيدا عظيما يسري بالليل والنهار، إلا أن المؤمن على يقين من دينه أن هؤلاء وإن كانوا للمسلمين فإن الله عز وجل قد نصر ووعد بالنصر المبين لفسطاط المؤمنين الذين لا يخالف إيمانهم بكفر ولا نفاق ولا علمنة ولا شقاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه في آخر الزمان سوف تتميز صفوف الناس فينقسمون إلى فسطاطين ومعسكرين لا ثالث لهما، فسطاط أهل الإيمان ويلحق بهم من أحبهم ووالاهم وإن لم يفعل بمثل أفعالهم، وفسطاط أهل الكفر ويلحق بهم من والاهم وأحبهم وأيدهم من أهل النفاق والشقاق والعلمنة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما بإسناد حسن، قال: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن أي التي تكون في آخر الزمان فأكثر من ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال وهي فتنة السراء دخلها من تحت قدمي لا بد أن وفي حله كل ينهض بالمسؤولية التي أمرت به. ومن الوصايا معاشر المؤمنين والمؤمنات وأختم بها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تلكم الشعيرة الربانية التي بسببها تبرأت الأمة الإسلامية السؤدد والخيرية فيما سبق، ولم تعود لها خيريتها إلا إذا عادت إلى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرأوا إن شئتم قول الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، رغم أن الإيمان أصل، وذلك لأن البقاء مقام ذكر للخيرية التي لا تكون لهذه الأمة إلا إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. زاد الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. ولذلك فإن المسؤولية منوطة بالعلماء والدعاة والمفكرين من ذوي الأقلام ومن ذوي الإعلام من الناصحين أن ينصحوا لأمتهم وأن يبينوا خطر الداهم الذي يحيط بهم، فإن السفينة إذا غرقت أغرق الطوفان كل من فيها، ولا يكون كحالنا كحال القائل: وكلت يوم وكل الثور الأسود. فإن المؤمن لا ينبغ من جحر الجحر المراتين. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يمكن لهؤلاء كسائسهم ولا مكرهم بالمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بينهم.